Es ist 5 vor 12. Funkhaus Europa. Refugee Radio. Mit Informationen für Flüchtlinge auf Arabisch und Englisch. Hello, this is Ify Khanzi here with the news. Baba, naharukum, maakum, harumsuas. The Parliament of the European Union is debating today on the influx of immigrants via the Balkan route, the cooperation with Turkey and the negotiations with African countries. During the summit on October 15th, the European Union arranged an action plan with Turkey. According to the agreement, Ankara should cooperate at the border fence with regard to the admission of migrants. Furthermore, the decision to assist Slovenia with 400 police officers was taken at the summit last Sunday. The president of the police union, Jörg Radek, warned that the German police are increasingly overburdened. The qualified personnel will be missing at home. يناقش البرلمان الأوروبي اليوم موجات اللاجئين عبر معابر منطقة البلقان والتعاون مع تركيا والمفاوضات مع الدول الأفريقية. وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق مع تركيا خلال القمة الأوروبية في 15 من شهر أكتوبر الجاري على برنامج اضطراري عاجل، وطولبت أنقرة بمشاركتها في إيواء اللاجئين وحماية الحدود بصورة أكثر. وقد قررت قمة اللاجئين الأحد الماضي دعم سلوفينيا ب400 موظف وإرسال خبراء أمن ألمان إلى هذا البلد. ومن جانبه حضر رئيس نقابة الشرطة الألماني يورغ راديك من مغبة تحميل شرطة حراسة الحدود الألمانية بأكثر من طاقتها. Bavarian Prime Minister Horst Seehofer has sharply criticized Austria concerning the influx of refugees. The leader of the CSU reproached the government in Vienna lack of solidarity. Apparently, Austria continues to send refugees to the Bavarian border without advance notice. This is not a good basis for a cooperation, Seehofer said to the Passauer Neue Presse newspaper. Seehofer called upon Chancellor Angela Merkel to talk to the Austrian head of government, Faymann, and to end this procedure. انتقد رئيس وزراء ولاية بافاريا هوس سيهوفر النمسا بلهجة شديدة اليوم بسبب تدفق اللاجئين عبر أراضيها، واتهم السياسي المسيحي الاجتماعي حكومة فيينا بانتهاج سلوك غير متضامن. يبدو أن النمسا قد سمحت للآلاف من اللاجئين بالعبور إلى حدود الولاية البافارية دون الإعلان عن هذا الإجراء بوقت سابق. ونوه سيهوفا في حديث مع صحيفة باساو نوي بريس إلى أنه لا يجدر بالمرء أن يقدم على عمل كهذا، وطالب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذات الوقت بإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة النمساوي فايمان ومطالبته بوضع حد نهائي لمثل هذا العمل. The president of the German Medical Association, Frank-Ulrich Montgomery, has called on politicians to organize better medical care for refugees. Talking to RBB Inforadio, he expressed the need for asylum seekers to enter the standard healthcare system as quickly as possible after the initial medical examination. Montgomery proposes that with registration, refugees should receive a regular health insurance card. طالب رئيس نقابة الأطباء الألماني فرانك أولريش مونتغومري السياسيين اليوم بضرورة تحقيق رعاية صحية للاجئين على نحو أفضل. وأوضح الأخصائي الطبي في حديث لإذاعة RBB إنفوراديو إنه يتعين أن يتمتع اللاجئون بعد الفحوصات الطبية الأولية ما أمكن برعاية طبية منظمة وسريعة. كما طالب بضرورة حصول اللاجئين على البطاقة الصحية مباشرة بعد رصدهم في السجلات. Houseboats able to accommodate 180 refugees in Dortmund will only be ready at the beginning of November. Due to fire precaution measures and refurbishing, the completion of the boats will be delayed for 1 week. There are 5,200 refugees living in Dortmund. Due to lack of space, boats in the harbor are to serve as emergency shelters. يخطط الآن لإيواء اللاجئين اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل في قوارب بميناء مدينة دورتموند. وبحكم التأخير في إجراءات الحماية من الحريق والترميم، توجب تأجيل موعد إيواء اللاجئين في السفن التي تتسع ل180 شخصا لمدة أسبوع. يجدر الإشارة إلى أنه يقيم في دورتموند 5,100 لاجئ، وبسبب ندرة مراكز الإيواء لجأ المرء من واقع الضرورة إلى استخدام القوارب كأماكن سكن للاجئين. Refugee Radio auch im Netz funkhaus europa.de.